في بعض الوقت وأنها تأخذ مقابل. أنا أفهم من السؤال كأنه يعطي غير الموظفة شيئا زائدا، وربما يكون لذلك وجه لأن هذه متفرغة له على نحو كامل وتلك مشغولة بعملها، وعلى المرأة ألا تدقق تدقيقا شديدا في مثل هذه الأمور وتحاسب محاسبة دقيقة، وأن تشكر الله عز وجل أنها لها دخل ولها عمل، وأن تنظر إلى الأخرى بمنظر العطف، وأيضا تحاول جهدها لا تتشدد معها. والمطلوب من كل زوجة أن تعين زوجها على العدل بينها وبين ضرتها، مما يؤسف له أن بعض النساء تحاول جهدها أن تستقطب الزوج إلى جانبها، وهذا خطأ كبير. صحيح صحيح، أحسن الله إليكم عن الشيخ. الأخ عبد الله يقول، يسأل عن حكم المتاجرة بالتأشيرات، ببيع التأشيرات أو جلب العمال وبالتالي تسريحهم وأخذ مقابل مالي منهم كل نهاية شهر. هذه بلية البلايا، ومجتمعنا مع الأسف كثر فيه الذين يتاجرون بالعمالة، سواء ببيع التأشيرات أو إذا جاءوا أخذوا عليهم مبالغ مقطوعة أو مبالغ شهرية أو نسبة من عملهم، وذلك كله أمر غير جائز، وعلى الجهات المختصة أن تدقق بالنسبة لهؤلاء الذين يستقدمون العمالة ولا حاجة لهم بتلك العمالة. وأنا أظن من السهل أن يدقق في هذا الجانب، والبلد اليوم مليئة بالكثير من العمالة التي مسيبة مع الأسف، ويقع منها من المخالفات ما الله به عليم. فعلى هذا السائل وأضربها يتق الله عز وجل، وأن يعلموا أن ما يأخذونه من العمال وهو مخالف للأنظمة هو أمر محرم وهو سحت، وسيكون عليهم وزرا في عاجل أمرهم وآجله. بعضهم عنده يصل إلى 5,000-10,000 عامل. هذه الحقيقة يعني جريمة ترتكب في حق هذه البلد وفي حق أهلها. وهذه الشكوى التي نلاحظها من كثير من المواطنين في أنهم لا يجدون عملا أو يجدون مزاحمة، وبسبب هؤلاء الذين استقدموا هذه العمالة وسيبوها في الشوارع داخل المدن وخارجها. والمفترض أن تعيد وزارة العمل ووزارة الداخلية النظر في مثل هذه الأمور، وألا يعطى أي شخص مهما كان من التأشيرات إلا ما هو في حاجة حقيقية إليه، وأن تكون هناك مراقبة. وما أظن أن وسائل المراقبة تعوزنا هذه الأيام، ولا سيما عند استخدام التقنية الحديثة. صحيح، أحسن الله إليكم على الشيخ. معي سعود من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي سعود. كيف حالك يا معالي الشيخ؟ بخير بفضل الله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندنا ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضل. الأول، المسح على الجورب، عند نمسح المسحة الأولى على الجورب ويكون البرد شديد، نلبس في جورب ثاني على الجورب الأول، عند تجديد الوضوء يمسح على الأول أو يمسح على الثاني يا شيخ؟ طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الجمع في الشتاء يكون عند سقوط الأمطار أو وجود رياح قوية، نبو الحكم الشرعي في الجمع يعني؟ طيب. يعني تام يا شيخ. السؤال الثالث، بيع العملة، عندنا في ليبيا بيع العملة، يعني نشري دولارات من مصرف ودولارات أمريكية أو ونقوم ببيعهم في السوق السوداء، ما حكم الشرع في هذه المسألة يا شيخنا؟ وننتظر زيارة منكم لليبيا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. يوسف من ليبيا كذلك، السلام عليكم. أخي يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ حياك الله. تفضل يا أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. لو سمحت فضيلة الشيخ، نحن في ليبيا نريد نفتح مراكز دعوية ومؤسسات الدعوة، فهل جائز عمل هذه المؤسسات ومراكز دعوية أو لا؟ طيب. والسؤال الشيء الطلب الثاني، لو فضل يقوى المشرفين على البرنامج تعجيل أو تقديم البرنامج حيث بداية ما وقت صلاة الجمعة لدينا احنا في ليبيا، لأن البرنامج مفيد فعلا والله، ياريت يتم تأخيره أو تقديمه بعد صلاة الجمعة. طيب جزاك الله خير. شكرا أخي الكريم، بارك الله فيكم. عبد المؤمن من الجزائر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي الكريمة. حياك الله شيخ أحمد. الله يحييك. حيا الله شيخ، أنا الوالد عبد الله ركبان. حياك الله وبياك. الله يخليك يا شيخ. أسأل الله أن يرزقك الجنة بفقد بصرك يا شيخ. اللهم آمين الجميع إن شاء الله. آمين إن شاء الله. شيخ عندي سؤالين لو تكرمتم. تفضل يا أختي. السؤال الأول، شيخ عندنا جار يقتلنا بجنبنا يا شيخ، شيخ نسأل الله العافية والسلامة، ربما يسب الله أكثر من 20 يوما في اليوم يا شيخ، وإن كلمت وقلت له اتق الله فنحن نسمع السب وكذا، يقوم بتوبيخك يا شيخ ويقول ما دخلك أنا في بيتي، شيخ كيف تعامل مع هذه النوعية من الناس؟ لا حول ولا قوة. السؤال الثاني يا أختي اسمعك. نعم يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، هناك شخص له الأم والأب والأخ متوفيان يا شيخ، ولكنهما كانوا لا يصلون في حال حياتهم في الدنيا يا شيخ، ولكن ليس كفرا بالصلاة وإنما تهاونا وتكاسلا يا شيخ، هل يجوز الدعاء لهما والصدقة عنهما يا شيخ؟ طيب. الاستغفار لهم. أبشر يا أختي. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا أختي الكريمة. ندى من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا ندى. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، إحنا عندنا في المدرسة الأسهم إذا أعطيناهم أول السنة 15 ريال يرجعون آخر السنة 30، هل هذا ربا أو لا؟ والسؤال الثاني، لقينا بلايستيشن 3 طايح في الأرض مرة سنة كاملة، احنا حطينا لوحة في الشارع لكن ما حد اتصل، وهل نبيعه ونتصدق بفلوسه أو نخليه لين يجي صاحبه؟ شريط هو يا أختي؟ في شريط. شريط ها؟ ايوه. طيب شكرا يا أختي الكريمة. أبو نبيل معي، السلام عليكم. أخي أبو نبيل السلام عليكم. يا شيخ ثلاثة صلاة. الله يحييك. السلام عليكم. واجبات الصلاة. السؤال الأول، واجبات الصلاة. طيب. السؤال الثاني، في آية قرآنية مثل كلمة طيبة أصلها ثابت ضرب الله وفرعها في السماء، مفهوم هذه الكلمة الطيبة؟ لأنه في كلمات أخرى وفي طيب في نفس السؤال هذا في آية قرآنية. وبالنجم هم يقتدون، وبالنجم هم يقتدون، ما هو مفهوم هذا النجم؟ يعني مثل أمة يعني لا تعرف نبيها عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا النجم يعني هو طيب. مفهوم لهذه المجتمعات. أشكرك يا أبو نبيل، أشكرك شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم علي الشيخ في مجموعة من المتصلين. الأخ الكريم خالد يقول إذا اغتسلت هل يكتفي أن أغتسل يوم الجمعة ويكفيني عن غسل أن يوم الخميس يكفيني عن غسل يوم الجمعة؟ غسل الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في أكثر من حديث، ووقع خلاف بين العلماء هل هو واجب، لأنه جاء في بعض الألفاظ غسل الجمعة واجب على كل محترم، وجاء في بعضها من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن ثم وقع الخلاف، والأظهر أنه سنة مؤكدة يحسن بالإنسان أن يحافظ عليها، ولا بد أن يؤتى به في صباح يوم الجمعة، ولا يقوم مقامه الغسل الذي يحصل في يوم الخميس أو حتى في ليلة الجمعة. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ الكريم سعود من ليبيا في سؤاله يقول نلبس جوربا ثم نمسح عليه، وإذا اشتد البرد لبسنا جورب آخر، فعند تجديد الوضوء ماذا يجب علينا، هل نمسح على الأول أو نمسح على الثاني؟ أولا أنا أحيي الإخوة في ليبيا وأسأل الله أن يعينهم، والعتب عليهم لأننا نسمع في هذه الأيام نوعا من الاختلاف والتناحر، ولا يجوز مثل هذا. عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على أمنهم وأمانهم، ويكفي ما لحقهم في الأشهر الماضية. وإذا فتحوا باب الاختلاف والتنازع والاقتتال بينهم فإن هذا باب إذا فتح لن يغلق. ومما يؤسف له أن كل مجموعة تريد أن تفرض رأيها ونظرتها ومفهومها، وهذا خطأ كبير. عليهم أن يتركوا الأمر للقادة الذين اختاروهم ووضعوا ثقتهم فيهم، وأن يحاولوا جهدهم أن يلمموا جراحهم وأن يعودوا إلى بناء بلدهم وتثبيت أمنهم. أما بالنسبة للمسح فهل يمسح على الأعلى أم على الأسفل؟ الأظهر المسح على الأسفل الذي لبسه أولا. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. يسأل عن ضابط الجمع في الشتاء، هل هو عند سقوط الأمطار الجمع والرياح البرد؟ مشروع عند وجود المطر وعند وجود البرد الشديد والريح الشديد والغبار الشديد، وإن كان الناس من الناحية الفعلية لا يجمعون إلا عند المطر، لكن الأصل في الجمع أنه شرع من أجل تلافي المشقة، يعني حتى يتمكن الرجال من أداء الصلاة في جماعة المسلمين في المساجد. فإذا وجد ما ربما يمنعهم عن أداء الصلاة الثانية في المسجد كبرد شديد أو ريح شديدة أو غبار شديد، وهو الذي يحصل في مثل هذه السنوات الأخيرة، فإن حكم ذلك كحكم المطر. أحسن الله إليكم على الشيخ. يقول نقوم ببيع أحيانا بالمتاجرة بالعملة، نشتريها من المصارف ثم نقوم ببيعها في السوق السوداء، حكم هذا لا. أما بيع العملة فالأصل أنه جائز، تباع العملة بالعملة، لكن هذا وفق الأنظمة المقررة في كل بلد. أما البيع في السوق السوداء فهذا أمر ممنوع منه، لذلك هم يقومون ببيع ذلك بعيدا عن أعين الرقيب، وفي ذلك أثر كبير على الجانب الاقتصادي في أي بلد، فلا يجوز التعامل في السوق السوداء. أحسن الله إليكم على الشيخ. في سؤال أخ يوسف يقول نحن نريد في من ليبيا طبعا، يقول نريد أن نؤسس مراكز دعوية، هل هذه المراكز وهذه المؤسسات جائزة؟ لا شك أنها مطلوبة، ولكن ينبغي أن تقام وفق الأنظمة التي تقرها الدولة وعلى القواعد التي يقررها علماء البلد الذين لهم اهتمام بالجانب الشرعي، لأن أحيانا قد تنشأ مراكز تدعو إلى أفكار هدامة أو إلى بدعيات أو إلى أمور لا تتفق مع الدين، فلا بد أن يعرف منهجها الذي تسير عليه وأن يكون وفقا للكتاب والسنة وما قرره السلف الصالح من علماء هذه الأمة. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال لأخت الكريمة أم عبد المؤمن، تقول لها جار تسمعه يسب الله عز وجل تعالى الله عن ذلك أكثر من 20 مرة في اليوم الواحد، وحينما تنصحه يقول أنا في بيتي وأتحدث كما أشاء. سب الله لا شك أنه كفر، ولا يجوز السكوت على مثل هذا، وعليهم أن يناصحوه ويخوفوه بالله عز وجل ويبينوا له أن الأمر جد خطير، ولكن ينبغي أن تكون المناصحة باللين واللطف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وما دخل اللين في شيء إلا زانه، وما دخل العنف في شيء إلا شانه. ولو أنهم ألانوا القول لهذا الشخص وكان نصحهم إياه بأسلوب لين اللبق، فأرجو إن شاء الله أن يستجيب لهم، وعليهم ألا ييأسوا، يكرروا ذلك مرة ومرتين وثلاثا، ويمكن أن يطلبوا من جيرانهم أو معارفهم الذين لديهم أسلوب حكيم ولديهم معرفة أكثر، يطلبون منه أن يتحدث مع هذا الجار وأن يناصحه. أحسن الله إليكم على الشيخ. تقول في سؤالها الآخر شخص توفي والداه وله أخ كذلك متوفى لكنهم متهاونون في الصلاة ولا يؤدون الصلاة تهاونا، هل يجوز الدعاء لهم الصدقة عنهم؟ من المعلوم أن ترك الصلاة أمر جد خطير حتى وإن كان تركها تهاونا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول في الحديث الآخر بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فترك الصلاة أمر عظيم، ولكن ما دام أن تركهم لها تهاونا وأنهم قد انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الآخرة فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم، وأرجو الله أن يكون الدعاء لهم والتصدق عنهم نافعا إن شاء الله، لأن مسألة كفر تارك الصلاة تهاونا مسألة خلافية والخلاف فيها مشهور. أحسن الله إليكم. الأخت ندى تقول في المدرسة نعطيهم في بداية العام الدراسي 15 ريال ثم يعيدون لنا 30 ريال، ويبدو أنها تقصد المقاصف وأنهم يساهمون، وما أظن أن المبلغ يعاد بضعفه على نحو محدد دائما، وإنما على حسب الأرباح التي يحصلها المشرفون على المقصف، فإذا كان كذلك فليس في ذلك بأس. أما إذا كانوا يضمنون لهم يقولون أعطونا 15 ونعطيكم 30 أو 20 أو أكثر أو أقل فإن مثل هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخت الكريمة ندى كذلك في سؤال آخر تقول وجدنا في الشارع جهاز بلاي ستيشن، هذا جهاز الألعاب، هل نبيعه ونتصدق بثمنها؟ ماذا نفعل فيه؟ تقول بأنهم أعلنوا عنه، نعم. والأصل في اللقطة إذا كانت ذات بال فإنها تعرف سنة كاملة، ويبدو من سؤالها أنها وجدوا شريطا وليس جهازا، وأظن أن قيمة الشريط يسيرة، والعلماء يقولون الذي يعرف ويهتم به ما تتبعه همة أوساط الناس، يعني ما له قيمة. صحيح. فإن كان هذا ليس له قيمة فالأمر سهل، وإن كانت له قيمة كبيرة بحيث تتبعه همة أوساط الناس فإنها قامت بما عليها، فإذا مضت سنة ولم يأتي أحد فإن شاءت تملكته وإن شاءت تصدقت بقيمته، سواء باعته أو قدرت قيمته تصدقت بذلك لصاحبه، ولعل هذا أولى. أحسن الله إليكم على الشيخ. معي المتصل الكريم من العراق الأول أبو عبد الله. أبو عبد الله من العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الشيخ. تفضل شيخ. احنا بالعراق شوية عندنا مسألة الصلاة بالمساجد، يعني شوية إذا نشوفون إنسان يصلي بالمسجد يعني يدبون عني غير يعني غير صفات، إنه صفات إنه صفات مزينة أو إرهابية أو غير شيء كذلك، يعني إحصاء اللحية أو تقصير الثوب، فهل يجوز إنه مثلا الصلاة في البيت أو يعني إعطاء الثوب أو يعني عدم إحصاء اللحية، هل في ذلك بإن علينا يعني؟ طيب أبشر. في سؤال آخر أبو عبد الله. والله هي بس واضح السؤال، يعني أنه الدين هذه علينا إذا أعتاد المسجد أو أروح أو أعفل اللحية أو أقصر الثوب، يعني يقوم يرمونا بأنه الغاب أنه إرهابيين أو كذا، والدين هذه علينا يعني كان هل يجوز أنه يصلي في البيت؟ كان الله في عونكم، أبشر بإذن الله تعالى. أبو سليمان. تفضل يا أبو سليمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد كيف حالك؟ الله يحييك يا أخي الكريم. عبد الله حياك الله. حك الله يحفظك. علينا يا أحمد. تفضل. الأول بالنسبة لأسماء الله الحسنى، هل يجوز أن نسمي بها الإنسان غير الخالق والله جل وعلا؟ هذول لا شك إنه ما، لكن الأسماء الأخرى مثل العزيز والحكيم والحميد. طيب. السؤال الثاني بالنسبة إذا أعطيت الإبن أو الولد مبلغ من المال شريت سيارة، هل يلزم أن يشتري يعني أعطي البنت نفس المبلغ باب طيب الهبة غير الإرث؟ طيب أبشر. أبو عبد الله معي. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. كيف حالك؟ الله يشكر لك شيخنا الفاضل. الله يحفظك. جواب السؤال قبل شوي اللي قال المسح الخفين، ودي تعيده ويعيد الجواب الشيخ، الله يرفع قدرك وقدره. أبشر ويكتب أجرك، لأن في سارة كان سمعت الشيخ، ما أدري هو السؤال أنا ما سمعته، لكن سمعت الشيخ يقول المسح يكون أسفل، ما فأدري هل أنا غلطان ولا كيف فهمت أسفل ماذا يعني شيخ؟ أقصد أنه على الخف الأسفل. أيوة طيب كتب الله أجرك ودي يوضح الشيخ لا يفهموا اللي يسمعوا الإجابة أنه يمكن بس على أسفل الخف. لا لا أبشر بإذن الله تعالى. أشكرك وأشكر كل الأخوة والأخوات. معالي الشيخ الأخ الكريم أبو سليمان يقول في سؤاله بالنسبة للأسماء الله الحسنى هل يمكن أن نسمي بها مثل الحكيم وغيره؟ أما ما هو خاص بالله عز وجل فلا يجوز أن يسمى به، وأما ما كان مشتركا فلا مانع من ذلك. من الأسماء المشهورة حكيم بن حزام، وهو صحابي مشهور ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في ذلك بأس إلا ما كان خاصا بالله عز وجل. أسأل الله إليكم. يقول إذا أعطيت الولد سيارة، اشتريت له سيارة، هل يجب علي أن أعطي البنت مثل ذلك؟ إذا كان الولد في حاجة للسيارة واشتريت له على اعتبار أنها نوع من النفقة فلا يجب أن يعطى غيره من الأولاد إلا ما يحتاج إليه، لأن السيارة اليوم هي تعتبر من أمور النفقة التي الولد في حاجة إليها، وعليه أن يعطي البنت ما هي في حاجة إليه، أن يشتري لها حلي كما لغيرها. ومن المعلوم أنه لو اشترى للبنت حلي تحتاج إليه وجرت عادة أمثالها بلبسه فإن الولد لا نقول أعطه ما يوازي هذا الحلي. صحيح. أن هناك فرق بين ما يعتبر من النفقة فيعطى كل واحد ما يحتاج إليه ولا يلزم أن يعطى الآخر مثل ذلك، وما هو زائد عن النفقة فإنه لا بد أن يعدل بين الأولاد، يعني بين الأبناء والبنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد والد النعمان بن بشير اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بارك الله فيكم. أبو عبد الله من العراق يسأل معالي الشيخ أنه يضيق عليهم في ويتابعون حينما يقومون بالمواظبة على أداء الصلاة في المساجد وكذلك بإعفاء لحائهم، وتطلق عليهم بعض المضايقات وبعض الألفاظ مثل الإرهابيين ونحوه. أسأل الله أن يحفظ العراق وأهله. آمين. وأن يعيد عليهم الأمن والطمأنينة، وأدعو قادة العراق بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم أن يتقوا الله في هذا الشعب الذي عاش سنوات ليست بالقصيرة في هم وغم واضطراب في الأمن، وأن يقدموا مصالح الأمة على مصالحهم الخاصة، وأن يتقوا الله في هذا الشعب. ثم إني أقول لهذا الأخ ولغيره عليكم أن تصبروا وأن تتحملوا، وإذا كانت القضية مجرد أنه يوصف بهذا الوصف إذا قصر ثوبه أو أعفى لحيته فإطلاق هذا الوصف أمره سهل، لأنه كلام يسمع بأذن ويفوت بالأخرى. لكن إذا كان الأمر يتجاوز هذا بحيث أنه يعتدى عليه وتكون حياته معرضة للخطر فإن له أن يترك هذا إلى أن يتيح الله عز وجل الأمن والطمأنينة ويكون الإنسان حرا يطبق ما أمره الله به. ومما يؤسف له التوسع في إطلاق لفظ الإرهابي على كل من تمسك بهذا الدين، هذه بلية البلايا. مع الأسف فأعداء الإسلام رسخوا هذا المفهوم، فأصبح الذي يطبق شرع الله ويلتزم به في بعض البيئات يوصف بهذا الوصف، وكأن الإرهاب قرين للإسلام، وهذا مما حاول أعداء الإسلام أن يلصقوه بالإسلام، وعلينا ألا نقبل بمثل هذا الأمر وأن ننكره على قائليه، لكن يكون الإنكار بأسلوب لين لبق. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم. أبو عبد الله في سؤاله عن جواب مسح الخفين بينا أنه أسفل المقصود الخف الأسفل، مع الشيخ لكم إضافة مع الشيخ؟ لا هو يعني الفهم الذي ذكره ما أظنه يتبادر، لكن هو احتمال. نعم المسح علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، ولذلك المسح دائما هو لظهر الخف أو لظهر الجورب. نعم. معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي ركبان، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. ونشكركم ونشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله للجميع التوفيق والقبول. بارك الله فيكم وشكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة. أذكركم بحلقتنا بعد مغرب يوم الأحد القادم وضيفها فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي. حتى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.